بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ما زال الكلام موصولا عن المنافقين، وقول الله عز وجل عنهم ويقولون طاعة الكلام في المنافقين. وسبق المرة السابقة في آخرها ذكرنا أن المواضع السابقة محتملة أن الكلام فيها يكون عن المنافقين أو يكون عن المؤمنين ضعاف الإيمان، ولكن هذا الموضع يعني حتى أقوال المفسرين فيها ما بين كده وكده، ولكن هذا الموضع ويقولون طاعة، هنا المفسر يقول ويقولون أي المنافقون طاعة، موضع ده لا خلاف فيه بين المفسرين أن الكلام في هذه الآية عن المنافقين. تقول ويقولون أي المنافقون طاعة، أي أمرنا وشأننا طاعة. ويقولون طاعة كأن في محذوف مقدر يعني. ويقولون ما المقول؟ يقولون طاعة، طاعة يعني أمرنا طاعة، هذه تشبه وقولوا حطة، تشبه وقولوا حطة، حطة يعني حط عنا خطايانا، وقولوا حطة يعني يقولوا طيبتنا أو سؤالنا حطة، يعني نسألك أن تحط عنا خطايانا. ويقولون طاعة، فهم يظهرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيه؟ أن أمرهم طاعة وأن شأنهم طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا برزوا قال خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يقول أي قدر وبدل ليلا وسرا. هذا في قوله تعالى بيت طائفة منهم، وبيت تقال فيما يدبر بالليل من البيات، حتى بات فلان يعني يكون بالليل. ولا يلزم في هذا أن يكون فعلهم بالليل، ولكن هي كلمة بيت، كلمة بيت الأصل فيها في اللغة إنه تكون في الليل، ولكنها تطلق على الشيء الذي يدبر في السر. عارفين حتى لما يقال إيه هذا أمر دبر بليل، دبر بليل ممكن يكون أصلا دبر بالنهار ماشي، لكن دبر بليل يقصد به إن الليل مظنة السر خفاك. فهنا يقول أي قدر وبدل ليلا وسرا خلاف ما قلت له أو خلاف ما قالت طائفة من الطاعة. لكن هنا ذكر معنيين، ذكر معنيين في غير الذي تقول. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يقول غير الذي تقول خلاف ما قلت له، غير الذي تقول أنت. بيت طائفة من المنافقين غير الذي تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني الذي ذكره يقول أو خلاف ما قالت طائفة من الطاعة، يعني بيات طائفة منهم غير الذي تقول هذه الطائفة. هو هنا الخلاف في إيه بالظبط؟ الخلاف في ضمير الفاعل تقول مين؟ والفعل المضارع اللي أوله تاء، الفعل المضارع اللي أوله تاء ينفع يبقى الكلام فيه للمفرد المخاطب تقول له أنت تفعل كذا، وينفع يبقى الكلام دي على المؤنثة الغائبة المفردة هي تفعل كذا، والطائفة بيعبر عنها بإيه؟ ينفع يعبر عن الطائفة المفردة المؤنثة. إن بيت طائفة منهم غير الذي تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، يبيتون غير كلام غير اللي أنت قلته لهم، أو بيت طائفة منهم غير الذي قالوه لك من قولهم طاعة. واضح كده المعنيين اللي هو ذكرهم. والله يكتب، قال يثبت في صحائف أعمالهم ما يبيتون، قال ما يسرون ويقدرون ليلا، ولا يخفى ما في هذا من التهذيب والترهيب. صح ولا لا؟ يعني هم يبيتون ذلك، وهذا شيء أصلا في السر، والله سبحانه وتعالى يخبرهم أنه يكتب ما يبيتون، فهذا تهذيب. إذا كان يكتب هو يعلم ما يبيتون ويكتبه ويحاسبهم عليه. طيب هنا في تفسير قوله والله يكتب، قال يثبت في صحائف أعماله، هل ده تأويل في الصفات؟ والله يكتب، فهو بدلوقتي يكتب أبراحيل يثبت في صحائف أعماله، هل ده تأويل في الصفات؟ لا، ده مش تأويل في الصفات، لأن الله يكتب ما يبيتون معناها يعني ما هي كتابة، ما صفة كتابة أعمال العباد؟ أن الله يأمر الملائكة الذين يكتبون على العبد أن يكتبوا. واضح مش واضح؟ هنا كلامه سليم، مفيش مشكلة. والله يكتب، قال يثبت في صحائف أعمالهم بأمره الملائكة الحفظة اللي بيكتبوا، إن هم يكتبوا أعمالهم، ما يبيتون، قال ما يسرون ويقدرون ليلا، فأعرض عنهم، قال فاصفح عنهم ولا تؤاخذهم. طبعا هو فاصفح عنهم ده معنى صح، ولا تؤاخذهم معنى، وكل الاثنين داخلين في فأعرض عنهم. ممكن كمان فأعرض عنهم يعني أعرض عنهم، ما تخافش منهم، لا تخف منهم، أعرض عنهم. كل هذه المعاني وغير هذه المعاني وارد عن السلف كله، وكل هذه المعاني داخلة فيه الأمر بالإعراض عنهم. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله، قال فيما في شأنهم. وإن كانت الآية عامة وتوكل على الله ولم يقل وتوكل على الله في كذا، فهنا الحذف ده أفاد توكل على الله في كل شيء في كل أمرك، ولكن سياق الآيات إيه الألصق بسياق الآيات؟ توكل على الله فيما في شأنهم، في ما يتعلق بهم، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، قال يكفيك شرهم. يقول قيل الآية منسوخة بآية القتال، وهذا مسلك بعض أهل العلم في الآيات التي يرد فيها الأمر بالصفح والأمر بالإعراض، وإن هذه الآيات منسوخة بآية القتال في سورة التوبة. وصنيع المحققين من المفسرين والكلام ده أصلا يعني تكرر عدة مرات في سورة البقرة، وتكرر في سورة آل عمران، بيتكرر كثير متكرر في القرآن. صنيع المحققين من المفسرين هو ما بيعتبرش هذه الآيات منسوخة، ما بيعتبرش هذه آيات الأمر بالإعراض والعفو والصفح أنها ليست منسوخة، ولكن مراحل تشريع الجهاد لم تنسخ مرحلة فيها المرحلة السابقة، ولكن كل مرحلة بما يناسب الحال الذي يشبه حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم فيما شرع لهم في هذه المرحلة. فمن كان حاله يشبه حال الصحابة في وقت الاستضعاف، في وقت كف الأيدي في مكة قبل الهجرة، فإيه اللي هو بالنسبة لمراحل تشريع الجهاد؟ ما الذي يفعله؟ يفعل اللي هيعمله ساعتها، هيعمل بالتشريعات اللي وردة في الأمر ده فيما يتعلق بالعلاقة مع الكفار يعني. وبعد كده مراحل تشريع الجهاد، قتال الذين يقاتلون، دي كانت مرحلة من المراحل، إن القتال قبل كده في الإذن في القتال، القتال لم يكن مأذونا فيه أصلا، يعني كانوا بيطلبوه يتقال لهم لا، وبعد كده في الإذن بالقتال، وبعد كده في الأمر بقتال من قاتل، تقاتل من قاتل، وبعد كده الأمر بقتال المشركين كافة. فهذه المراحل لم ينسخ بعضها بعضا. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال لا يتفكرون فيه ولو كان من عند غير الله كما زعم الكفار والمنافقون لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قال تفاوتا وتناقضا لا يكون كله في طبقة البلاغة ويكون في إخبار الغيب بما كان ويكون خلاف واقع. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولاحظوا إن كل الناس مأمورة بتدبر القرآن، ولكن السياق أصلا كان جاي في مين؟ جاي في المنافقين. السياق هنا جاي في المنافقين. أفلا يتدبرون القرآن؟ فلا يتفكرون في آيات الله المسموعة؟ ولو كان من عند غير الله كما زعم الكفار والمنافقون لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكأن تدبرهم للقرآن، لما هتدبروا القرآن، ودلوقتي القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنه من عند الله، وهم يقولون أنه من عند غير الله. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيبقى لما هيتدبروا القرآن ويعرفوا أنه ليس فيه خلاف بتدبرهم، هو لما هيتدبر هيصل لليقين بهذه المسألة. واضح ولا مش واضح؟ يعني فلا يتدبرون القرآن، لو تدبر التدبر ده يورثه اليقين، التدبر يورثه اليقين أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لن يجد فيه اختلافا. والآية دي من الآيات اللي بيذكرها بعض أهل العلم في الدلالة على أن ما يتدبر من القرآن كل آيات القرآن، وإن مش بعض آيات القرآن تتدبر دون بعض. قالوا لأنه لو كان آيات القرآن يقول لك تدبر هذه الآيات والآيات لا تتدبر، لو كان بعض القرآن يتدبر وبعضه لا يتدبر، لما جزم المتدبر له أنه ليس فيه اختلاف. يعني نفترض مثلا في قدر من القرآن يعادل جزءا من القرآن، الناس مأمورين أنهم يتدبرهوش، ما يكونش دعوة بيه. فهو إذا تدبر 29 جزء ولم يجد في 29 اختلاف، يقدر يجزم أن القرآن ليس فيه اختلاف؟ ربما كان الاختلاف في الجزء 30 ده، صح ولا لا؟ لو تدبر القرآن كله ما عدا صفحة، ما ممكن الاختلاف يلاقيه في الصفحة، صح؟ كلهم يقال لهم أفلا يتدبرون القرآن ولو وجدوا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، دل على أن كل القرآن يتدبر. لا لا لا، الاختلاف هنا في تفسير الآية، اختلاف في تفسير هذه الآية، هو الاختلاف في القرآن نفسه، أن بعض القرآن لا يعارض بعضا، ماشي؟ ولم يقل أحد غير ذلك في تفسير هذه الآية. ليه أنا بقول لك كده؟ أنت ليه حسيت أن أنا اتحمست كده؟ لأن المسألة اللي أنت ذكرتها في فرق بين أن آيات القرآن لا يعارض بعضها بعضا، وإن هو مثلا بيذكر يقول تفاوت وتناقض لا يكون كله في طبقة البلاغة، يعني ليس فيه اختلاف في بلاغته، طيب، ويكون في إخبار الغيب بما كان ويكون خلاف الواقع، يعني لا يكون ذلك. يعني الإخبار بالغيب في القرآن، في إخبار بالغيب بما كان من أخبار الأمم السابقة، وإخبار بالغيب بما سيكون، فالقرآن لا يكون فيه خلاف الواقع. نتكلم على آيات القرآن في نفسها، القرآن بعضه مع بعض، لكن ده ليس له علاقة بمثلا تعدد أقوال المفسرين فيه، اختلاف أقوال المفسرين في القرآن. حدش فسر إيه؟ حدش يقول إيه ده؟ طب إزاي لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ وشايفين اختلاف في التفسير، مثلا في تفسير آية من الآيات أو في بعض الآيات أو كثير من الآيات. لا، هو ده مش الاختلاف في القرآن، ده اختلاف في أقوال المفسرين في القرآن. في فرق بين أن يكون في اختلاف في القرآن وأن القرآن يكون حمال أوجه، في فرق بين أن يكون في اختلاف في القرآن وأن القرآن يأتي أو أقرأ في القرآن ألاقي لفظ يحتمل عدة معاني كل معاني صحيحة، في فرق بين ده وده. فالقرآن لا يعارض بعضه بعضا. وأي إنسان، وده أصلا من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن القضايا اللي بتذكر في دلائل النبوة، أن أي إنسان مهما بلغت رتبته من الفصاحة والبلاغة إذا قال كلاما على مدار 10 سنين، مش أقول لك 23 سنة، أو 23 سنة، لكن لو قال كلاما على مدار 10 سنين 5 سنين ويقول اليوم بعض الكلمات أو بعض الجمل، وبعد ما يقول الجمل دي روح الجمل دي خدوها حطوها بعد الجمل اللي أنا قلتها من سنة، والجمل دي حطوها قبل الجمل اللي أنا قلتها من سنتين، لا بد أن يقع فيه اختلاف، لا بد أن يقع فيه اختلاف وتنافر. الإنسان أصلا لو واحد مثلا في كلية ولا يحضر دراسات وبيكتب بحث، يكتب البحث بينام ويصحى تاني يوم يقرأ يلاقي جمل مش عاجباه، صح ولا لا؟ ولما بيكتب الصبح ويكمل بالليل بيبقى باين عليه وهو بيراجع البحث. الناس اللي بتلاقي الحاجات دي في المذاكره بتكتشف الموضوع ده، بس الحته دي بتاعه النوم، احوال الانسان نفسها مؤثره في سلوكه، فضلا عن ان هو بقى يبقى الكلام مجذب منجم، وعلى نظره منجم مفرقه، الكلام يكون مجذب، ولما يكون مجذب ما بيترتبش بحسب نزوله، تاريخ نزوله، وإنما كانت تنزيل الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية قبل هذه الآية وبعد هذه الآية. فأنت تقرأ الآيات في السورة الواحدة، السورة الواحدة تكون الآيات نزلت متفرقة، أو في السورة الواحدة في آية أو آيتين السورة مكية وفي آية أو آيتين مدنيتين، وأنت دون أن تنبه لأن الآيات دي مدنية ما تحسش الفرق. وده مررنا على ما يشدوه بالذات لما نقف عند أسباب النزول، تلاقي في سياق الآيات في معنى معين، يقول لك سبب النزول، بص ده أنت لو بصيت على سبب النزول هنا وسبب النزول هنا تلاقي مثلا بينهم، وسبق معانا من درسين أو من 3 دروس حاجة شبيهة كده، فبينهم 5 سنين، هو نفس تحس إن السياق إيه متصل، لولا أنك نبهت لذلك لما انتبهت، تشعر إن الكلام ده قيل في إيه؟ في مقام واحد، هذا لا يستطيع أبلغ الناس، هذا لا يستطيع أبلغ الناس. ولكن القرآن أصلا عند الله سبحانه وتعالى القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث، ثم جمع القرآن بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بوحي من الله يقول لهم الآيات دي بعد الآيات دي قبل الآيات دي. فالقرآن، بص أنا عاوزك تستحضر كل هذه ملابسات، عاوزك تستحضر كل هذه ملابسات والقضايا الكتير اللي تعرض لها القرآن، القضايا متعلقة بالأسئلة اللي بيتقال عليها الأسئلة الوجودية، إحنا هنا ليه؟ وإحنا هنا إزاي؟ وإحنا رايحين فين؟ الأسئلة الوجودية اللي هي حيارة الناس. تعرض القرآن للقضايا الاجتماعية مثلا، تعرض القرآن للقضايا الاقتصادية، كان بأحكام فقهية، أنا بتكلم بقول أحكام فقهية بس نسميها بمسميات اللي إحنا بنقولها دلوقتي. ووسط كل ده لا يقع الاختلاف، لا يقع الاختلاف. العلماء لما يبقى يتكلموا مثلا على المجمل، في حاجة اسمها المجمل، المجمل في القرآن والسنة هو الذي يحتاج إلى بيان. يعني إيه مجمل يحتاج لبيان؟ يعني يتقال لك أقيموا الصلاة، أنت ما تعرفش تنفذ الأمر ده لغاية لما تعرف هي إيه الصلاة، واضح؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم. طب إيه ما يطلع عليكم؟ فده مجمل، أنا عاوز أعرف إيه ما يطلع عليكم اللي هي حرام مش حلال. فلما نتكلم في الفقه يقول لك ده مجمل وبيانه هنا في القرآن وفي السنة، ده مجمل وبيانه هنا، فيش مجمل يكسب مجمل، يعني فيش مجمل ليس له بيان، بمعنى ما فيش أمر تلاقيه مثلا في القرآن افعلوا كذا وكذا ده ما تبينش في السنة، فاحنا مش عارفين، يقول بصوا يا جماعة الأمر ده احنا مش عارفين بيتعمل ازاي، فخلاص يعني لو كنا عرفنا كنا نعمله. تلاقي آيات الزكاة، بس القرآن اللي ورد في القرآن في آيات الزكاة، الزكاة تتعطى لمين؟ صح؟ أصناف خدمة الزكاة آيات سورة التوبة، لكن ما تقلقش أطلع الزكاة في مال شكله عامل إزاي ولما يبلغ قد إيه، ولما يبلغ قد إيه ويقعد مدة قد إيه، وإيه المقدار اللي هيطلع. ده إحنا مش بنتكلم هنا في النقدين الذهب والفضة أو الأوراق النقدية أو كده، لا، تفغير كده كل الحاجات دي بيانها جاء فيه، بيانها جاء فيه السنة. فالتكامل ده، التكامل ده دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ما نقول دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم دليل صدق القرآن أنه من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أرشده حتى يترسخ عندهم هذا اليقين، هم سامعين مش مصدقين، يكذبون هذا الكلام ان القرآن من عند الله، فأرشد ان هم يتدبروه. فإذا تدبرتموه، تدبر القرآن، انظر هل تجد فيه اختلافا ولا لا. إلا إن لم تجد فيه اختلافا، اللي بيبقى فيه اختلاف ده كلام الناس، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. شاهد هنا في الكلام أن المراد ب لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، الكلام فيه آيات القرآن نفسها، وأن الآيات لا يضرب بعضها بعضا، وأن الآيات لا تتعارض. قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، قال مما يوجب أحدهما. يعني إذا جاءهم أمر يوجب الأمن، حاجة يطمنوا لها توجب الأمن، أو جاءهم أمر من الخوف، يعني حاجة توجب الخوف، حاجة مثلا سمعوا مثلا إن في عدو متربص بيهم، حد بيجهز حاجة، فده شيء ممكن يريكوا خوفا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال أفشوه. أذاعوا به إذاعة، يعني أذاعوه، تكلموا به على طول. يقول: إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتحهم أو هزيمتهم، ذكر الفتح ده شيء إيه؟ يسرون به، الهزيمة شيء ممكن يورثوا خوفا، قال يفشونه قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه مضار كثيرة. إن هم أول ما بيسمعوا حاجة بيقولوها، لاحظ إن ممكن يكون أول ما بيسمع حاجة بيقولها يكون الناهي عن ذلك، لأن ممكن تكون الحاجة خبر غير صحيح، ولا يلزم إن يكون النهي أو الذم إذا كان الخبر غير صحيح. ممكن يكون الخبر صحيح ولكن المصلحة مش في نشره دلوقتي، الخبر يكون صحيح ولكن أنت لا تنشره، ليه تقوله دلوقتي؟ وهنا واضح إن سياق ذكر فعلهم هنا سياق ذم، يعني يقولون طاعة وبعض الأيام، أفلا يتدبروا القرآن؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، واضح إن هو إيه؟ إن هو إن الفعل نفسه مذموم. يقول: وهم المنافقون، وقيل ضعفة المؤمنين. وهم المنافقون بالنظر لسياق الآيات، صح؟ ضعفة المؤمنين بالنظر إلى سبب النزول، وسيأتي إن أصلا سبب نزول الآية كان في فعل بعض ضعاف المؤمنين، ويظل الكلام زي ما ذكرنا عدة مرات فيش تعارض. هذا الفعل مذموم ممن أتى به، سواء المنافقين أو غيرهم، من أفعال المنافقين واللي هيعملوا من ضعفة المؤمنين شبه المنافقين في ذلك. ويبقى السياق نفسه الألصق به الكلام في المنافقين، ويبقى سبب النزول فيه سبب النزول الحادثة نفسها اللي نزلت لها الآية كانت فيه فعل بعض المؤمنين. طبعا أنا هذكر برضو هنا فائدة هي مفيدة في هذا الموضوع ومفيدة في غيره من المواضع اللي بتذكر فيها أوصاف الكفار أو أوصاف المنافقين في مواضع طويلة. دلوقتي لما تقرأ مثلا في هذا الموضع واللي فات واللي قبليه، قلنا مرتين ثلاثة كلام عن المنافقين، وتسري تقول طب أنا هتكلم على، عاوز أجمع صفات المنافقين وأقوالهم وأفعالهم من سورة النساء، فتسردها تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا. لا يلزم أن تجتمع هذه الصفات وهذه الأقوال والأفعال شخص بعينه. الكلام ده وانت بتقرأ هنا لما ناخد إن شاء الله سورة التوبة، لا يلزم ان تكون كل الاقوال والافعال في شخص بعينه، ويصعب جدا التفسير على هذه الطريقه. يوصف الله تعالى يذكر عددا من صفات المنافقين، عدد من صفات الكفار، ففي منهم اللي تجتمع يجتمع فيه فعل وفعلين وثلاثه واربعه وخمسه، وفي منه عنده فعلين بس، وفي بيعمل ده وبيعملش ده، وفي بيعمل ده وبيعملش ده. فانت اذا جمعت هذه الصفات وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا وكذا وكذا كذا وكذا وكذا وكذا، ده لا يلزم اجتماعه مع بعض الشخص. تقول لا ما هو، طب ما هو دول ما عملوش دي، مثلا تيجي مثلا في قصة واردة مثلا في شأن المنافقين، وممكن تكون مذكورة في تفسير آية من الآيات، سبب نزول أو مش سبب نزول، بس مذكورة في تفسير آية من الآيات هنا. تقول خلاص يبقى الطائفة دي أنا هنزل عليها كل الصفات اللي موجودة في السورة، تيجي تنزلها ما تنزلش عليها، لأن لا يلزم في فرد هذه الصفات والأقوال والأفعال أن يكون شخص بيعملهم طوائف. في اللي بيعمل مصيبة دي، وحد بيعمل مصيبة دي، حد بيعمل مصيبتين، وحد بيعمل ثلاث مصائب. واضح الكلام ولا لا؟ طيب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا. قال وأذاع جاء متعديا بنفسه وبالباب. يعني فعل أذاع ينفع يتعدى بنفسه من غير حرف الباب، يعني ينفع تقول أذاعوه وينفع تقول أذاع به. لو واحد سيذيع بيانا ينفع أقول أذاع بيانا، وينفع أقول أذاع ببيان، ينفع كده وينفع كده. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فقط تركز لها في تفسير موضوع. يقول ولو ردوه، أي ذلك الخبر، ذلك الخبر اللي هو في الآية إيه؟ كلمة أمر من الأمن أو الخوف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الهاء عايز عليه. ولو ردوه هو نفسه، ولو ردوا هذا الخبر الذي جاءه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، قال ذوي الرد من أصحابه أو أمراء السرايا، وأمراء السرايا من جملة أولي الأمر، من جملة ذوي الرأي من أصحابه، لما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سرية ويجعل عليها أمير، ماذا من جملة إيه؟ ذوي الرأي من أصحابه. ولاحظ أن الكلام دلوقتي في ناس معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم مش كلهم من ذوي الرأي، لا، كل المؤمنين اللي لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك صحابة، لكن مش كلهم ذوي الرأي. في ناس من الصحابة يتقال عليهم أولو الأمر، أبو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم، عدد أو أكثر السابقين الأولين، كل دول يتقال عليهم أولو الأمر، واضح أنه ذوي الرأي من الصحابة. يقول ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، بدل ما كانوا ياخذوا الخبر وينشروه على طول، ياخذوا الخبر وينقلوه، يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لو فعلوا ذلك لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول يستخرجونه ويستعملونه من معادنه. هو هنا الأول بيفسر المعنى اللغوي ليستنبطونه. الاستنباط، الاستنباط اللي هو الاستخراج، الاستنباط اللي هو الاستخراج، الاستنباط حتى لو حد بيطلع معادن، طلع بترول، يقولوا ايه؟ استنبط البترول، شوفت بقى استنبط البترول دي؟ الاستنباط اخراج الشيء، استنبط الماء، حتى يتقال، كان بيتقال على ال... بيتقال على الفلاحين نبط. كان حديث فإذا نبطي من أنباط الشام، راح حديث كعب بن مالك اللي هو لما جاله بالرسالة، إن هو لأنه بيستخرج الماء ويستخرج النبات بالزراعة أو كده بيحرث الأرض، يعني هو حتى لما بنتكلم ده استنباط حسي، استنباط إنه يقول لك استنبط، ومنها استنبط أهل العلم كذا، الآية دي استنبط يعني يستخرجوا منها، إنها شيء بيستخرجوا إيه بيستخرجوا منه. لذلك حتى الاستنباط لما بيذكر في العلم، الاستنباط من القرآن والاستنباط من السنة، الاستنباط يذكر في المعاني اللي فيها خفاء، وفي علم متعلق بمعاني القرآن اسمه علم التفسير، وفي علم اسمه علم الاستنباط. التفسير بيان معاني القرآن، عبستوها دي. الاستنباط المعنى الخفي، الاستنباط المعنى الخفي، ايه ده؟ هو ده علم؟ علم ولو قواعد اصول. المعنى الخفي ده امتى يبقى المعنى الخفي؟ ايه الضوابط في الحكم على المعنى الخفي ده بالصحه والخطا؟ ولا يحسن التعامل مع الكلام في المعنى الخفي الا من ثبت قاعدة قوية بين المعنى الظاهر. يفهم المعنى الظاهر كويس جدا، يفهم القواعد كويس جدا، وبعد كده ينظر بقى فيه، ينظر فيه الاستنباط. احنا مثلا حتى تعرضنا في الدرس للاستنباطات قليل جدا، الاستنباطات اللي معايا خفيف، في تفاصيل تتوسع في ايه، تتوسع في الاستنباطات اللي احيانا بعض الناس بيطلق عليها، بعض الناس بيطلق عليها تدبرات. وان كان كلمه تدبرات هي كلمه واسعه ومش منسوخه علميا يعني، لكن او الاستنباطات سواء فيها شيء من ايه، فيها شيء من قد تصح وقد لا تصح، لكن هي اصلا لازم تكون مبنيه على معنى صحيح، المعنى الظاهر يكون فهمته بصوره صحيحه. فإن العلماء الذين يستنبطونه يعني قال يستخرجونه. طيب تعالى شوف هنا ما ذكره في تفسير العلماء الذين يستنبطونه منه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلماء الذين يستنبطونه منهم. يقول يعني لو سكتوا لحصل لهم العلم به من الرسول وأولي الأمر ولا ضر فيه، مش حاجة فيه ضرر ساعتها. أو لو ألقوا ذلك الخبر إليهم لعلمه الذين يستخرجون تدبيره بتجاربهم وأنظارهم على أي وجه يذكر من إفشاء ما فيه المصلحة وكتمانه. يعني لو ألقوه إلى الذين، إلى أولي الأمر، لعلمه الذين يستخرجون تدبير الناس اللي لها نظر وتأمل وتجارب، تقول لا ده يتقال وده ما يتقالش، لا ده محتاجين نرجع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ده اكتموه احسن، وهكذا. نكمل الفقره وارجع تاني للقولين. يقول وقد صح، بسبب النزول اللي قلت لكم عنه، وقد صح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد الناس يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وفي بعض الروايات انه دخل المسجد فوجد الناس يقول، قال ما يبكيكم؟ قالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. طب هو ده ايه اللي بكي فيه يعني؟ ايه اللي بكي فيه؟ شيء اغضب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه فطلق نساءه. فجاء اليه، خلي بالكم جاء اليه يعني، ولما دخل المسجد يعني هو باب النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جوه، ولكن هم قاعدين في الايه، في المسجد، يقولون طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. فقال سيدنا عمر، يقول فجاء إليه وسأل عنه، فقال عليه الصلاة والسلام لا، يعني لم يطلق النساء. فنادى عمر بأعلى صوته لم يطلق، ونزلت هذه الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال عمر أنا الذي استنبطت ذلك الأمر، العلماء الذين يستنبطونه منه، يقول انا الذي ايه، انا الذي استخرجت. ارجع بقى لمعنى اللغه بتاع استنبط، انا الذي استخرجت حقيقه هذا الامر، ما كانوا فاكرين حاجه، انا الذي استخرجت علم ان مساله زي دي تخلصها بايه، سؤال المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني ليه التفسير اللي هو ذكره لقوله تعالى العلماء الذين يستنبطونه منه. لعلمه الذين يستنبطونه، الذين يستنبطونه دول منين؟ من الكلام اللي قريته. أنا لازم أسمع قبل ما أقول. الذين يستنبطونه دول أولي الأمر؟ ناس من أولي الأمر. إيه؟ مرة الأسئلة يعني مرة ومرة. أيوه؟ يعني إيه مرة ومرة؟ صحيح. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هو قدامك هنا في قولين على فكرة، مش قول واحد، قدامك هنا في قولين. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يقول لو سكتوا لحصل لهم العلم به من الرسول وأولي الأمر ولا ضر فيه. يبقى الذين يستنبطونه دول طائفة من المسلمين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ركز في المعنى، لعلمه الذين يستخرجونه من أولي الأمر. واضح ولا مش واضح؟ لعلمه الذين يستخرجونه من أولي الأمر. منهم يعني بيستخرجوه منهم، يعني بيسألوهم يعني، واستخرجهم ساعتها أنهم هيسألوهم. واضح؟ طيب، يبقى الذين يستنبطونه على هذا المعنى الذي ذكر المعنى الأولاني، دول طائفة من المسلمين، طائفة مش طائفة نقول الأمر، طائفة من المسلمين. المعنى الثاني يقول: أو لو ألقوا ذلك الخبر إليهم، يقول الأمر، لعلمه الذين يستخرجون تدبيره بتجاربهم وأن ظلم أولي الأمر. يبقى العلماء الذين يستنبطونه، الذين يستنبطونه دول أولو الأمر. واضح الفرق ولا مش واضح؟ العلماء الذين يستنبطونه دول أولو الأمر. ارجع بقى جيب الكلام تاني عشان تركز بقى، عشان هو الكلام هتفرق في كذا حاجة. أولا الذين يستنبطونه، العلماء الذين يستنبطونه منهم، الذين يستنبطونه لو هم طائفة من المسلمين، لو هم طائفة من المسلمين، يبقى العلماء الذين يستنبطونه منهم الهاء عايز على مين؟ الهاء عايز على مين؟ ها؟ أولي الأمر، عايز على أولي الأمر، عرفوه من دول. ها؟ العلماء الذين يستنبطونه من أولي الأمر، عرفوه منهم يعني. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، ومن هنا على بالك هو الموضوع بيدور حوالين كلمة من، هي كلها بتدور حوالين كلمة من. من هنا تبقى من ابتدائية، زي لو أقول لك أنا عرفت المعلومة دي منك، واضح ولا مش واضح؟ عرفت المعلومة دي منك، أنت مصدر المعلومة، يسمى من ابتدائية. تمام؟ العلماء الذين يستنبطونه منهم، العلماء الذين يستنبطونه الطائفة اللي هتعلمه هتعرفه من أولي الأمر. خلاص ده المعنى الأولاني اللي هو ذكر. وعليه فالاستنباط بتاع الطائفة دي مش استنباط نظر وتحليل وزي ما بيقول تجارب وأنظار، لا، هيبقى استنباطهم عبارة عن إيه؟ سؤال. سؤال، إن هم ما يعرفوش، ما يعرفوش، فهم استنباطهم هيبقى إيه؟ هيبقى بالسؤال، يسألوهم. تمام؟ طيب، يعني لو احنا اتكلمنا على سبب النزول بعيدا عن عبارة سيدنا عمر بن الخطاب لما قال إيه فكنت انا الذي استنبطه، انا الذي استنبطه هذا الامر، بعيد عن العبارة دي، هيبقى المعنى على المعنى الاولاني لو نزلناه على القصة بتاع سبب النزول، يبقى العلماء لو هم كانوا فعلوا كده كان الناس اللي قاعدة دي كانت عرفته من عمر، لو كانوا ردوا لعمر مثلا، ردوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه او يسألوا حد زي سيدنا عمر، كانوا عرفوه من سيدنا عمر. واضح ولا مش واضح؟ من المستنبط هنا؟ عامة الناس، الطائفة من المسلمين. إذا سيدنا عمر بيقول أنا الذي استنبطته، يبقى كلام سيدنا عمر قول الثاني. واضح يعني؟ وسبب النزول وعبارة سيدنا عمر تدل على أن فهمه للآية على المعنى الثاني مش المعنى الأولاني. خلاص؟ إن هو بيقول أنا الذي استنبطته، وما بيقولش إن أنا، ما هو المعنى الأولاني هم الناس نفسهم طلعوا منه، عرفوا المعلومة منه. لا، هو بيقول أنا اللي استنبطته. هو اللي هو اللي قام عليه استنباط الشمط. شوف بقى المعنى الثاني، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هو يقول لك بقى يستخرجونه تدبيره، هو يبقى ده ايه؟ الذين يستنبطونه دول اولو الامر، الذين يستنبطونه اولو الامر، الذين يستنبطونه منهم الهاء عايده على اولي الامر برضه، يعني هي الهاء كده كده عايده على اولي الامر. طب من هنا هتبقى ايه؟ من هنا هتبقى ايه؟ ممكن عاوز تقول طبيعية ماشي، بس هو المعنى ده مش حلو قوي، بس هقول يعني خلينا دلوقتي نتكلم في الطبيعية وهنتقل بيك للأحسن. بس هي النقطة يعني ازاي الطبيعية؟ يعني لعلمه، لعلمه الذين يستنبطونه، الذين يستنبطونه دول طائفة من أولي الأمر. ده ابتداء، مش ابتداء خالص. زي لما نقول مثلا زيد من الناس، زيد ده شخص من الناس، هو شخص منهم طبيعي، صح ولا لا؟ غير لما اقول اتى زيد من القاهره، من دي غير من دي، صح ولا لا؟ في من طبيعي وفي من ابتداء، صح؟ وجاي منها، مفهوم اللي تشوفون؟ واخدين بالكم من معنى الفرق بين الاثنين؟ من دول اكلت من الرغيف واكلت من الطبق، ها اكلت من الرغيف، ها طبيعي، صح ولا لا؟ اكلت حته من الرغيف، أكلت من الطبق، هي كسرته كلته في بقك، كلت حتة منه، لا، هو الطبق ده ابتداء، الطبق ده ابتداء، اختلاف معنى منه. طيب ليه بقول لك هو المعنى ده مش يعني ايه المعنى ده مش كويس؟ ما هو قولوا الامر اصلا كلهم بيصلوا، يعني قولوا الامر اهل الاستنباط، فهم ليه هيردوا ليهم؟ طائفه منهم اللي هتستنبط منه ولا؟ فيبقى الاجود هنا ان يتقال ان من ايه؟ لا لا من ايه بالظبط كده لبيان الجنس، ان من دي لبيان الجنس، واضح؟ من لبيان الجنس بقى هو الذين يستنبطونه منهم، ده مش تبعيد، ده مش تبعيد كلهم يعني. وعليه فالاستنباط هنا ايه؟ اولا مين المستنبط؟ قولوا الامر، صح؟ الاستنباط هيبقى عامل ازاي؟ الاستنباط هيبقى عامل ازاي؟ ممكن بسؤال، ممكن بسؤال، وممكن بالبحث والنظر، تحليل، نظر في التجارب السابقه. عندهم ما يؤهلهم لان يقوموا بهذه العمليه من الاستنباط غير الفريق الاولاني، صح؟ لذلك سيدنا عمر قال فكن انا الذي استنبط ذلك الامر، باعتبار ان سيدنا عمر من اولي الامر اللي هو كان ينبغي لهم ان هم لما انتوا مش عارفين يا اما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا اما سالوا حد زي سيدنا عمر. سيدنا عمر يعرف الموضوع ده بيتحل ازاي، على طول خلصوا قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء والقصه ده وهنتكلم كتير. النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، هو عارف الموضوع ده بيتحل ازاي، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويساله، خلاص يطلع لهم لا ما حصلش. هو الذي استنبط وكان استنباطه بالسؤال، بس هو نفسه من اولي الامر وعد نفسه مستنبطا، اذا كده على ايه؟ على معنى ان الذين يستنبطون هم ايه؟ هم اولي الامر. خلي بالك هو في كذا موضع في الايه تقدر تقول ان هو في نزاع في التفسير، يعني الذين دول مين، صح؟ ومن دي ايه، والاستنباط ده ايه، لكن هي مدارها على من. لذلك لما نتكلم على معاني الحروف، معاني الحروف مؤثرة جدا في التفسير، معاني الحروف، أقصد أي حروف؟ أقصد حروف المعاني اللي هو زي من وفي، وحتى لو مثلا كاف التشبيه، واو العطف، دي كلها حروف، حروف مش قصدي الحرف، مثلا لما أقول دلوقتي رسول، حرف الراء في الرسول، ده ماليش دعوة بيه، ده حرف ملوش معنى، نتكلم عن الحروف التي لها معنى، حروف المعاني واختلاف معانيها لها أثر كبير فيه، لها أثر كبير في التفسير. وممكن انت تقرا الجملتين، بص انت بتقرا الجملتين دول تقول انا فهمت ان هو قصده كده وكده بس انا مش فاهم ليه. فلما يجي حد عاوز يوضحها لك يقول لك بقى بص للايه كده، طب بص انت بقى ده وبص كده، هو انت مش عارف هو ايه اللي نقل المعنى، النقله دي هي مين. لو حبينا نعيد ترتيب ده اسمه اشتراط، على فكره اسمه اللغوي او الاسم العلمي اشتراط، يعني كلمه لها اكثر من معنى، كلمة لها أكثر من معنى، وده من أسباب تعدد الأقوال في التفسير، إن الكلمة يبقى لها أكثر من معنى، أصلاً في لغة العرب هي لها أكثر من معنى. لو حابين نرتب بقى الكلام السابق، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه، الواو هي نفس الفاعل بتاع وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والهاء ولو ردوه، يعني هو الامر ده الخبر ده الى الرسول، كل ده ما فيهوش مشاكل خالص ولا في خلاف. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، عرفنا اولي الامر منهم، لعلمه الهاء عايده على الامر دي ما فيهاش مشكله. وصلنا الذين يستنبطونه منهم. اذا قلت الذين يستنبطونه طائفه من المؤمنين، فمن ابتدائيه، والهاء منهم اللي بعد من عائدة على أولي الأمر والاستنباط بالسؤال. ولو قلت الذين يستنبطونه منهم هم أولو الأمر، فمن لبيان الجنس، والهاء عائدة عليهم برضه والاستنباط بالسؤال وأكثر من السؤال البحث والنظر. كده خلصنا إيه الكلام في القولين الواردين في تفسير الآية. وقول سيدنا عمر كان يعني يؤيد التفسير الثاني. طبعا هو الآية إن كانت نزلت على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إن لما يكون في شيء خبر يا ترى هو صح ولا غلط، لا هو صح نشاعه ولا ما نشاعهوش، موضوع معين عاوزين نعرف إيه الصح فيه من الغلط، الصواب في ذلك أن يرد إلى أولي الأمر، وأولي الأمر في كل شيء مختلفين عن شيء آخر. يعني مثلا ممكن مثلا أنا عاوز أسأل مثلا في مسألة فقهية، أولي الأمر يقول لك إذا في حادثة حصلت مثلا أو في نازلة نزلت وأنا مش عارف المسألة حلال ولا حرام، حاجة جديدة، يا ترى المعاملة دي حلال ولا حرام؟ بدل ما تتكلم كتير وبدل ما تقعد تقول أنا رأيي وأنا شايف وبتاع وأنت أصلا مفيش أدوات، أنا مفيش أدوات إن أنا أقول كده، يبقى أرده إلى أولي الأمر. أولي الأمر ساعتها أولي الأمر ده الفقهاء، هم يعرفوا يستنبطوا ينظروا في أدلة الشرع وينظروا في كلام أهل العلم ويطلعوا الحكم. إذا نظرنا لسبب النزول فشفنا الحالة دي، وإذا نظرنا لسياق الآيات فهنلاقي إن الكلام كان الصفة أصلا موجودة في المنافقين كتير، إن هم إيه؟ يسمعوا حاجة يقول لك ده المشركين هيهجموا علينا وتلاقيه خلاص الموضوع بقى خبر منتشر، هذا أمر من الخوف يذيعون به. خلاص أنت الصح إن أنت تذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر ذلك لولي الأمر وهم يشوفوا يا ترى صح ولا غلط. الخبر أصلا وإذاعته لو صار إن هو صح ممكن يكون غلط، إن إحنا نذيعه وكل مصلحة في عدم إذاعته. ثم يقول تعالى، هي صعب الموضع ده ولا إيه؟ خلاص كده سهل. ثم يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، قال بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال ممن تفضل عليه بعقله الصائب فاهتدى به كورقة ابن نوفل، وقيل إلا اتباعا قليلا نادرا. بص هذه الآية أو الجملة دي في الآية من موضع ممكن يكون فيها شيء من صعوبة في التفسير. دلوقتي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، صح ولا لا؟ لولا فضل الله عليكم ورحمته، أنعم عليكم بنعمة الإسلام والإيمان وحبب إليكم الإيمان وهداكم أرسل إليكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. طب لما يجي الاستثناء إلا قليلا، فكر أنت في بقى كده، لولا فضل الله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إيه؟ هل في ناس ممكن كانت ما تتبعش الشيطان أصلا؟ ممكن في ناس ما تتبعش الشيطان من غير فضل الله ورحمته؟ مفيش، ما تفكرش، مفيش، إزاي يعني؟ واحد من غير فضل الله ورحمته ما يتبعش الشيطان؟ طب ما هذا الاستثناء؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ركز ركز. وهو بيفسر هنا، وهو بيفسر فضل الله عليكم ورحمته فسرها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وإن كان فضل الله أوسع من ذلك، صح ولا لا؟ فضل الله أوسع من ذلك. ولكن هو دلوقتي بيتكلم إرسال الرسل وإنزال الكتب لسبب معين عشان هيكمل ليه التفسير بعد كده. لأنه هو نظر إلى إلا قليلا، يعني إلا قليلا منكم. قليل ده مستثنى من مين؟ من الفاعل بتاع اتبعتم. قليلا ده مستثنى من الفاعل بتاع اتبعتم اللي هو التاء. لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، طائفة منكم يعني. طيب لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يقول مين القليل دول اللي ممكن ما يتبعوش الشيطان من غير فضل الله ورحمته؟ يقول لك لا، يبقى هنا تفسير فضل الله ورحمته مش بعمومه. أنا مش هعلق كلامه دلوقتي. مش بعمومي، ده المقصود ولولا إرسال الله الرسل لكم، إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان إلا قليلا آمنوا من غير إرسال الرسول واتباع وإنزال القرآن كورقة ابن نوفل والحنفاء الذين كانوا على الحنيفية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفت هو ليه ما بيفسر فضل الله ورحمته بإيه؟ بمعنى خاص. هو ليه هنا بيفسر فضل الله، يفسر فضل الله ورحمته بمعنى خاص ليه؟ لان هو الا قليلا هيقول ما هو كده قليلا، انا اثبت دلوقتي ان في قليلا من الناس خارج عن ده مستثنى. ازاي بقى يبقى مستثنى؟ نسال اسئله. عندنا مقدمات ثابته لا تتغير، مفيش حد هيتجنب اتباع الشيطان ويبقى من غير فضل الله ورحمته. الله لا يطاع الا بفضله. يقول لك معنى الفضل هنا مش على عمومه، ده معنى خاص، حاجه معينه اطلق عليها فضل الله ورحمته اللي هو ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم وانزال القران. واضح كده ولا مش واضح؟ فهو لما بيقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسل وإنزال الكتب لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هو بكتب الجملة دي بركز عشان هيكمل عليها بعد كده، واضح؟ طيب هنا إلا قليلا مستثنى من إيه؟ خدت بالك هنا يعني في هذا القول الحتة اللي هو في التفسير ممكن يكون فيها شيء من محتاجة شيء من الملكة شوية حتى عشان يعرف يربطها وهو بيفسرها. ركز في فضل الله ورحمته زي حفسرها، صح؟ قليلا هنا مستثنى من إيه؟ لا مش قصدي كده، مستثنى من إيه؟ ما هي قليلا كده مستثنى منصوب، مستثنى من إيه؟ من التاء، من التاء، هي التاء والفاء، من التاء، يعني مستثناء من الناس المخاطبين، صح ولا لا؟ طيب، يقول وقيل ذات القول تاني، وقيل إلا اتباعا قليلا نادرا، يبقى إلا قليلا، إذا زرع عليها إيه؟ لا لا لا مش مشترك، مفعول مطلق أو نعت للمفعول المطلق، صح كده، يعني لا اتبعتم الشيطان إلا اتباعا قليلا. يعني الاستثناء عاوز تفهم معنى الاستثناء، هو كأن المعنى في الاستثناء استثناء من الاتباع مش استثناء من الناس نفسها اللي بتخاطب. يعني لا اتبعتم الشيطان إلا اتباعا قليلا، يعني لا اتبعتم الشيطان إلا اتباعا قليلا، يعني اتبعتم لولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان في كل شيء الا امور صغيره هي اللي يعني هتسمع كلامه في كل حاجه ما عدا امور قليله جدا. واضح ولا مش واضح؟ وهذا واقع. يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته واحد دلوقتي انت الاصل هيبقى عندك ان انت بتتبع الشيطان الا في امور قليله. واضح؟ يبقى هنا دلوقتي المعنى الثاني اللي بيذكره الاستثناء كمعنى، الاستثناء من الاتباع، واضح؟ مش الاستثناء من المخاطبين. في طبعا أقوال أخرى واردة في تفسير هذه الآية يعني إيه كتير، وفي منها بعيد ومش عاوزين نذكر الأقوال البعيدة، ولكن أنا عاوز تفكروني كده بحاجة في قليلا مرت معنا مرتين أو ثلاث مرات صوت النساء. ايه بقى تاني بيتقال في قليلا فيما يشبه هذا الموضع، وان كان قول ممكن يكون في بعد عن ظاهر الظاهر اللفظ، ولكن احنا بنذكر قول بيذكر في تفسير الايه. مين فاكر كلام كتير؟ طيب ايه بقى يتقال فيها؟ ايه بقى غير اللي احنا قلناه ده؟ قال يؤمنون الا قليلا، هناك قلنا قليلا من يؤمنون من الواو، صح؟ وممكن تبقى قليلا ان هو ايمانا قليلا، الا ايمانا قليلا لا ينفعهم. ايه كمان؟ ايوه ايه هو؟ ما ده اللي بيسال عليه. لا انا بتكلم على قليلا بقى مش متعلقه باللعمه. وهنا في قول في ان الا قليلا الاستثناء من هنا الاستثناء في قول ثاني بيقول ان هنا الاستثناء من ايه؟ اذاعه. فده بعيد قوي يعني الاستثناء ان هو يكون يعني اذاعه به الا قليلا. بعيد بعيد خالص ان الاستثناء بالشكل ده. أيوة العدم، صح كده، أن العرب تستخدم كلمة قليل في معنى القلة اللي هو مقابل الكثرة تستخدمه في معنى العدم، تستخدمه في معنى العدم، وإن كان حتى لو في كلام للعرب في مثل ذلك ولكن هو مش هو ده المشهور في معنى الكلمة في استخدامها. والأصل في القرآن هو بيفسر على المشهور لا على الغريب والشاذ من كلام العرب، بس يعني العلم علشان هي موجودة ايه بتذكر في كتب التفسير حتى لو ذكرنا القول قد يكون فيه بعض. ثم يقول تعالى فقاتل في سبيل الله قال ولو كنت وحدك لا تكلف إلا نفسك، قال إلا فعل نفسك فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فالله ناصرك. وتفريع هذا المعنى على الآيات السابقة عظيم جدا جدا لمن تأمله. يعني بعد هذه الأوصاف من كلامهم ويقولوا حاجة ويرجعوا يقولوا حاجة تانية فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، أنت مكلف بنفسك وأن تحرض الناس، تحرض المؤمنين حينتفعوا بهذا التحريض. يعني إيه حرض المؤمنين؟ أن يرغبهم في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقل وحرض المؤمنين أي على القتال فما عليك إلا التحريض. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي شدة المشركين بتحريضك إياهم على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا اللي هو شدة الذين كفروا يكفهم بتحريض النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على القتال. فإذا حرضهم يكون هذا سببا في إلقاء الرعب في قلوب الكفار المؤمنين عندهم شجاعة عالية جدا في الإقدام والجهاد في سبيل الله. فيقول وقد فعل بأن ألقى الرعب في قلوبهم فرجعوا عن الطريق في البدر الثالث. أنا هو العبارة فيها شيء من الركاكة شوية إيه؟ هو وده أصلا متكرر عنده في تعريف بعض الأعلام بقال يقول المكة ساعات يقول المكة أقصد بدر إيه؟ بدر الثانية بدر الصغرى بدر الأخيرة أو بدر الأخر كده. وهذا وقع كانت سنة كام دي؟ أربعة هجرية. والكفار لما علموا بتحرك المسلمين فروا فألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم والله أشد بأسا قال صولة وشدة من قريش وأشد تنكيلا قال عقوبة من يشفع شفاعة حسنة قال تجوز في الدين قبلت أو لا يكن له نصيب منها قال وهو ثواب الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة يعني إيه حد يشفع لحد؟ يتوسط له لحد يتوسط له إيه. وأصل كلمة الشفاعة حتى لما كان نقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس عند الله صح ولا لأ؟ وشفاعة الشهيد بسبعين من أهله هو يعني إيه شفاعة أصلا كلغة؟ عارف إحنا لما نقول الشفع إيه الشفع؟ الشفع اثنين صح ولا لأ؟ فأنت تكون وحدك فيجي حد معاك يتوسط لك فتبقى دي اسمها شفاعة. أنت كنت لوحدك وبقيت معاك حد ده يعني ده الأصل كلمة معنى إيه؟ معنى كلمة شفاعة. فهو هنا بيقول من يشفع شفاعة حسنة تجوز في الدين بشرط إلا شفاعة حسنة بس إيه؟ بتوسط لوصف حرام لا لازم تكون الشفاعة إيه؟ تجوز في الدين. هو الشفاعة الحسنة دي ممكن إيه؟ وفي شفاعة ينفع تجوز كتير أو شفاعة تجوز في الدين. واحد مثلا يشفع لإنسان مثلا عليه دين يشفع له عند صاحب المال أن يعفو عنه أو أن يخفف عنه أو أن يمهله مثلا مش دي شفاعة ولا مش شفاعة؟ شفاعة إن هو يشفع مثلا حد مخاصم حد ولا فيشفع لهذا عند ذاك. أو لو حتى حد هيشفع لحد مثلا في وظيفة هيتوظف في شغل ولا بس ما يكونش فيه إن هو هياخد مكان حد أو إن يكون فيه ظلم للناس شفاعة تكون تجوز في الدين. ما يشفع شفاعة حسنة هي المفسر قال معنى جميل برضو قبلت أو لا يعني هو يؤجر على هذه الشفاعة حتى لو ما حصلش حاجة يعني هو كونه شفع هذه الشفاعة فله الأجر أنه شفع. نضطرب بقى شفع فالتاني قال له طب ماشي معلش أنا مش هينفع أقبل منك حاجة ضاع الأجر لم يضع الأجر. هو يقول لك تجوز في الدين قبلت أو لا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها قال هو ثواب الشفاعة. هو إيه النصيب بقى اللي هو هياخده منها؟ النصيب الذي يناله الشافع. إيه نصيبه هو إذا كان هو أصلا هو الشفاعة دي مش عشانه ده عشان حد تاني نصيبه هو من هذه الشفاعة الأجل عند الله سبحانه وتعالى. ومن يشفع شفاعة سيئة قال لا يجوز أن يشفع فيه يكن له كفل منه قال نصيب من وزره. فالذي يشفع شفاعة سيئة له نصيب من إيه؟ له نصيب من هذا الوزر. طبعا السؤال الآن أكيد طبعا هتسألوا تقولوا إيه؟ طب كويس إيه هي الشفاعة السيئة؟ إيه السؤال الثاني؟ ايه هي الشفاعة السيئة؟ اي شفاعة لا تجوز ان يشفع له اصلا في شيء محرم يشفع لحد في شيء محرم، أو أن يشفع له هو الشيء أصله مش محرم لكن هو يؤدي لمحرم زي ظلم حد. بس الموضوع كنا نذكره دلوقتي، شعر أنه يتوظف في المكان ده، بس هو يتوظف في المكان ده هو مؤهلاته أقل، هم كانوا الترتيب الأولويات، في حد تاني كان مكانه ده أصلا وهو إيه هيروح منه المكان ده كده. إيه هو أصل الفعل نفسه هو أنه هو يتوظف ده مش حرام، ولكنه سيؤدي به لحرام ظلم الناس. أي شفاعة لا تجوز لها شفاعة سيئة. طيب سؤال آخر بقى على نصيبه كيف، يعني هو لما أراد أن يفسر يكون له كفل منها قال نصيبه من وزرها، ففسر الكفل بإيه؟ بالنصيب. الله سبحانه وتعالى قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه، فذكر النصيب مع الشفاعة الحسنة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فذكر الكفل مع الشفاعة السيئة. والنصيب والكفل معنى هما متقارب جدا. من الخطأ ساعات ناس تقول كده، من الخطأ انك تقول ان الكفل يختص بالسيئة، يقول لك اصل الكفل ده يبقى في الحاجة السيئة بس، فعلشان كده الكفل هنا والنصيب هنا. طب ليه انا بقول عليه من الخطأ؟ يؤتكم كفلين من رحمته. وهنا الكفل في شيء من شيء جميل، صح ولا لا؟ طيب الكفل لا يختص بالشيء السيء او الشر او شيء فيه عذاب او وعيد او كده، لا يختص به، بيجي مع ده ويجي مع ده. بعض اهل العلم ذكر ان ذكر النصيب والكفل مع بعض في موضع واحد زي هنا، ذكر النصيب والكفل في موضع واحد، وهو أصلا كان ممكن تبقى هنا كلمة نصيب وكتبقى كلمة كفل، يعني دي مكان يعني هي كلمة واحدة، يعني ذكر الاثنين في موضع واحد بيقول يشعر أصل كلمة الكفل، والكفل يعني النصيب، لكن ممكن يكون الأصل اللغة بتاعها غير مراد في الاستعمال. كفلين من رحمتي يبقى نصيبين على التكثير، يعني زي مرجع بصرة كرتين، يعني كرات وكرات مش هما مرتين بس يعني، ولكن هي في أصلها فيها معنى إن تحمل الثقل. يعني كلمة نصيب، النصيب الإنسان يجتهد حتى يصيبه، النصيب الإنسان بيجتهد وعاوزه حتى يصيبه. كلمة الكفل في معناها وممكن نقيدها، وهذا تقييد حسن، أنا أقول لما تقترن بقى تتحط النصيب مع هنا والكفل مع هنا، النصيب مع الحسن والكفل مع السيئة، إن كأن فيها شيء ثقيل مشعرة بالثقل. النصيب فيه تشوف صاحبها لأنه هو عاوزه، اجتهد عشان يناله، يريد أن يصيبه، لكن الكفل كأنها بتتحمل عليه. الأمر ده يحصل إمتى؟ لما يجتمع الكلمتين مع بعض، لما يجتمع الكلمتين مع بعض في مثل هذا، بمثل هذا الأسلوب، يعني إن دي تختص بالحسن ودي تختص بإيه ودي تختص بالسيئة. ده قول بعض أهل العلم، قد يسلم له وقد لا يسلم. ماشي، ده كلام ابن القيم على فكرة. وكان الله على كل شيء مقيتا، قال مقتدرا أو حفيظا. وكان الله على كل شيء مقيتا، أولا كان وده مر معنا قبل كده، كان تفيد وقوع، يعني بالتجاوز في العبارة، وكان العبارة مفترض تكون أدق من كده، إنه تفيد إن الأمر ده وقع في الماضي مع استمراره أو عدمه. يعني تقول إن الله كان بكل شيء عليما. طيب كان قبل ذلك مع استمراره، واضح ولا لا؟ مفهوم؟ يعني أنا لما أقول لك مثلا كان محمد في العمل وقاعد دلوقتي معانا، يبقى واضح إن ده كان شيء في الماضي وانقضى. فهي كان ما بتقولش إن هو انقضى، كان بتقول إن هو كان موجود في الماضي، ما بتقولش بقى استمر ولا ما استمرش، استمر ولا ما استمرش، تتعرف من سياق الكلام ده، في الكلام العربي بصفة عامة تعرف من سياق الكلام. فهنا وكان الله على كل شيء مقيتا، محدش يحمل. وكذلك واحد بنتكلم في القرآن كله، هو بنتكلم في صفات الله، ها يبقى كان مع ان الصفة مستمرة. واضح؟ طيب هنا بقى في كلمة مقيتا، هنا فسر مقيتا بمقتدرا من القدرة، وفسر بحفيظا، وفي أقوال متعددة في تفسير اسم المقيت، وأصل اشتقاق أصلا كلمة المقيت. وأغلب هذه المعاني المذكورة في معنى المقيت يمكن أن ترجع لمعنى واحد، ممكن كلها ترجع لمعنى واحد. فهو دلوقتي مثلا بعض أهل العلم يقول أن المقيت جاية من بعض أهل العلم، مش محل اتفاق يعني، لأن المقيت من القوت. عارفين القوت؟ ها؟ القوت اللي الإنسان بيأكله والحيوانات بتأكل، القوت قوت المخلوقات. يقولون المقيت الذي يعطي كل خلق قوته. معنى جميل خالص. يقول لك الذي يعطي كل خلق قوته فهو حفيظ، يحفظهم سبحانه وتعالى ويرعاهم بنعمه. وممكن حدث المقيت يذكر معنى الرزاق، يذكر معنى المدبر، يذكر معنى القيوم على هذا المعنى. طيب والذي يعطي كل خلق قوته قدير، صح ولا لا؟ فتقول في مقيتا مقتدرا. واخد بالك؟ يعني انت لو فتحت كتاب في الاسماء الحسنى يذكر معنى مقيتا وما ذكره اهل العلم في معنى مقيتا، ممكن تلاقي من الاسماء دي ممكن كلها ايه، ممكن كلها تتفرع عن معنى واحد، لا توصل لبعض. انا دلوقتي ذكرت لك مقتدرا وحفيظا، رجعتهم لمعنى القوت، ممكن حد اصلا يرجعهم لاشتقاق اخر من اشتقاقات ايه، مقيت. وكل المعاني الوارده فيها معاني صحيحه، واسماء الله الحسنى في بعض هذه الاسماء لها اكثر من معنى، واذا صحت في حق الله سبحانه وتعالى فكل المعاني صحيحه. انا احتاج ترجيح معنى على معنى، زي ما نقول الله الصمد، هتلاقي مثلا ان في الصمد في معاني كثيره تذكر فيه الصمد، وكلها حق وكلها صحيحه في حق الله سبحانه وتعالى. اللطيف، مر معنا اللطيف قريبا، مش فاكر. اللطيف مثلا اسم الله اللطيف. طب ماشي، معنى اللطيف فيه معنى الرحمة، صح ولا قريب من معنى الرحمة؟ ومعنى اللطيف فيه معنى العلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لكن اللطيف يعلم ما لطف، يعني ما دق من الأمور. الذي يعلم الدقيق يعلم الكبير. فاللطيف فيه معنى العلم. وانت لما تقول اللهم الطف بي، انت لا تقصد ابدا اللهم معلم حالي، الله يعلم حالك، صح ولا لا؟ تقول يا رب ارحمني يعني، صح؟ تطلب من الله الرحمة. هو الاسم نفسه فيه معنيان، هو حتى في اشتقاقه اللغوي فيه معنيان، والمعنيان حق فيه المعنيان صحيحان في حق الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كل هذه الآيات على فكرة لأهل العلم كلام في مناسبة هذه الآيات مع ما ذكر من قبل، يعني مثلا كلام على الكفار قبل كده، يعني في كلام مثلا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، طب ما يتعلق بالشفاعة، في جزئية متعلقة بالشفاعة داخلة في العلاقة مع الكفار. طب وإذا حييتم بتحية، في جزء منها متعلق بالكلام على الكفار، وإن كان اللفظ عام هيحمل على العموم، ولكن يعني الكلام في مناسبة إيه؟ يذكرون كلاما في مناسبة الآيات بعضها مع بعض. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول أي إذا سلم عليكم أو إذا سلم عليكم فأجيبوا بزيادة اللي هي أحسن منه، أو ردوا كما سلم. فإذا قال أحد السلام عليك ورحمة الله فزد عليه وبركاته، والزيادة سنة والرد واجب. الرد واجب، يعني لما حد يدخل علينا ويقول السلام عليكم يجب الرد على الكفاية، يعني على الكفاية، يعني لو بعضنا أجابه بعضنا رد عليه يبقى كده إيه، يبقى كده خلاص قمنا بواجب الكفاية هنا. قال السلام عليكم يجب ان احنا يجب ان حد يقول له عليك وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله اقل شيء ان هو يردها كما هي، والزياده ده اقل شيء ان هو يقول وعليكم السلام ورحمه الله، ده اقل شيء، ده الواجب، والزياده سنه. فلو واحد قال السلام عليكم فقال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يبقى وعليكم السلام واجب ورحمه الله وبركاته زياده سنه مستحب. يقول وقال قتادة الزيادة للمسلمين والرد لأهل الذمة، وهذا قول وارد في تفسيرها في تحيه بأحسن منها وردوها على التقسيم. وبالنسبة لأهل الذمة رد السلام على أهل الكتاب، رد السلام على أهل الكتاب وارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رد السلام على أهل الكتاب إيه؟ أن تقول وعليكم. بعض أهل العلم يعمم هذا، يعني يعمم هذا، يعني يقول إن وعليكم هو لما يسلم عليك أن تقول وعليكم بس، أيا كان، سواء كان قال السلام عليكم أو قال زي ما كان اليهود بيقولوا السلام عليكم، السلام عليكم والموت يعني. وبعض أهل العلم قالوا أنه إذا قال السلام عليكم باللام يعني ولم يقل السلام عليكم فيرد عليه بمثل ما قال، وده ظاهر كلام قتادة، يرد عليه بمثل ما قال، يرد عليه بمثل ما قال، وهذا له وجاهة. له وجاهة في إيه؟ أنت لما تقول السلام عليكم هو قال لك السلام عليكم، فأنت قلت له عليكم، أنت لو قلت له عليكم معناه عليكم السلام، يعني هو أنت ترد عليه أو تطبيق عمله أنت ترد عليه بمثل ما قال، فهو علشان قال السلام عليكم فالذي شرع لك أن تقول عليكم، فهو قال لك الموت عليكم فأنت رضيت غير، فقال لك السلام عليكم فأنت لما تقوله عليكم فأنت رضيت عليه السلام كأنك قلت عليكم السلام. يعني هي المسألة، أنا بس عاوز أوضح، مش هتكلم في ترجيح، ولكن عاوز أوضح أن المسألة فيها اجتهاد، يعني مش مسألة مقطوع بيها، يعني المسألة دي فيها اجتهاد. اجتهاد في ايه؟ في حالة حال اذا تبين في سلامه انه يقول السلام عليكم. وهل منهم من يقول السلام عليكم؟ منهم من يقول السلام عليكم. هل في منهم حد يقول السلام عليكم ولا لا؟ ولا كله يقول السلام عليكم؟ منهم من يقول السلام عليكم. طيب، فطبعا قول قتادة هنا على التقسيم، يعني في حيوا بأحسن منا للمسلم أو ردوها للذم. إن الله كان على كل شيء حسيبا، قال يحاسبكم ويجازيكم. الله لا إله إلا هو، قال مبتدأ وخبر. تفضل. الفرق في الأسلوب يا عمو، بص ده موضوع بقى فيه حاجة اسمها، في حاجة اسمها أضرب الخبر. أضرب الخبر ده بقى قصة تانية خالص، إمتى تؤثر بإلنا وإمتى ما تؤثرش بإلنا، على حسب المخاطب. ممكن في مرة أخرى إيه نبقى نفصل فيها شوية، ولكن يعني هو مبحث إيه ده؟ مبحث دلالة علم المعاني، ماشي؟ إمتى تقول؟ وعلى فكرة المبحث ده مبحث عظيم، في حتى خصوصا في مسألة متشابهات، ضبط المتشابهات. إن إلهكم لواحد، في سورة إيه؟ الصفات. إلهكم إله واحد، في سورة النحل. طب إن إلهكم لواحد، إلهكم إله واحد، إيه؟ طب هو الاثنين فيهم إثبات الألوهية لله، سورتين مكيتين، عشان ما تقوليش إن دي بيدل للمؤمنين فبيتقال لهم حاجة هم عارفينها، ودي الكفار السورتين إيه؟ السورتين مكيتين. طب إيه الفرق؟ الفرق بقى بيرجع ليه نوع الخبر، أضرب الخبر، النوع نفسه بيبقى فيه دلالة للاستخدام ده ودلالة للاستخدام ده. الدلالة دي أنا عاوزك بس تاخد بالك من النقطة دي، أن العربي، سنة العربي لما كان بيسمع دي تقع في نفسه موقعا غير دي، وأن فهم العربية وفهمهم للقرآن. بتكلم على الإنسان العربي اللي هو أبو جهل يعني، مش بتكلم على الصحابة، بتكلم على عربي، إنسان عربي بيسمع القرآن، أن فهمهم لمعاني الكلام مش الكلمة ومعناها، مش الكلمة وتقول هو الكلمة دي معناها إيه، تفتح الموجة عشان تطلع معناها في العربية، مش هي دي اللغة العربية، حس من اللغة العربية، الأسلوب نفسه. إلهكم إله واحد في هذا الموضع بالنسبة لهم كالصاعقة، غير لو كانت جت إلا إلهكم واحد في الموضع ده، غير الموضع الأولي، غير الموضع، أقصد الموضع الأول الاستحقاقي. ماشي. طيب، الله لا إله إلا هو يقول مبتدأ وخبر، الله مبتدأ لا إله إلا هو خبر، ما الذي يفيد في ذلك؟ ده موضع ينفع، موضع وقف ينفع تقرأ الله لا إله إلا هو، لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة، وكم ننتهي فيها، لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة. يقول أي والله لا يحشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة، أو لا يجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة. بص هتكلم هنا في مسألتين، المسألة الأولانية إيه والله، جد منين والله؟ من اللام، لا يجمعنكم، اللام دي لام قسم، يبقى في قسم محذوف، لا يجمعنكم يعني المعنى والله لا يجمعنكم، هذه مسألة. خلاص، مسألة ثانية، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، تقول لا يجمعنكم في يوم القيامة، أو لا يجمعنكم يوم القيامة، ده اللي خلى هنا في كلام في تفسير الآية، يقول لك لا يجمعنكم إلى يوم، يعني لا يجمعنكم إلى، المعنى الأولاني اللي ذكره يقول والله لا يحشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة، ده اسمه إيه ده؟ لا، ما هو إحنا خلاص إحنا في إلى، هو عمل إيه هنا في التفسير؟ أيوة، اسمها إيه بقى دي؟ ما اسمهاش أضمر، اسمها أدق في التعبير، قال عليه تضمين، إن هو قال إن لا يجمعنكم مضمنة معنى الحشر، الجمع مضمن معنى الحشر، والحشر يتقال فيه إلى، والتضمين أسلوب عربي كثير في القرآن، في مواضع كثيرة جدا في القرآن، إن هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر، اللفظ يتشرب معنى لفظ آخر، كأنه بقى اللفظين مع بعض. وأعرف منين إن هو تشرب المعنى ده؟ من خلال التعدية بتاعته، من هذه التعدية الحرف، إن هو ما كانش يستخدم مع الحرف ده، يستخدم مع الحرف ده. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، فالمعنى الأولاني ذكر ده على التضمين. المعنى الثاني اللي ذكره يقول أولى يجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة، فيعتبر كأنه إيه؟ قدر محذوف، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، فعاوز يقول لك لا يجمعنكم إلى، ده يعني لغاية، يعني لا يجمعنكم لغاية يوم القيامة، لكن يجمعنكم في القبور يعني إلى يوم القيامة، قدر إيه؟ قدر محذوف. بعض المفسرين قال إلى زائدة، يعني يقول لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني يجمعنكم يوم القيامة، إيه رأيكم في الكلام ده؟ بالضبط كده، ده مثلك آخر حاجة حد يفكر فيها، الأصل عدم الزيادة. بص أنت لما هو فسرها وقال فيها معنى الحشر، زود المعنى وأثر المعنى إزاي؟ الأصل إنه يكونش فيه حرف زائد أو كلمة زائدة. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، قال في اليوم أو في الجنة، على ما يتكلم بيتكلم على فيه، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب في هذا اليوم، أو لا ريب في هذا الجمع الذي ستجمعونه، والمعنيان متلازمان. يعني المعنيان متلازمان، يعني إذا كان لا ريب في يوم القيامة يبقى لا ريب في اللي هيحصل فيه اللي هو الجمع، وإذا كان لا ريب في الجمع يبقى الجمع أصلا هيحصل في يوم القيامة، المعنيان متلازمين، لا نحتاج لترجيح فيهم. ومن أصدق من الله حديثا قال وعدا ووعيدا. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.